أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الإمام أحمد رحمه الله اصطلاح خاص في قوله عن حديث إنه حديث حسن؟ كان أحمد رحمه الله اختلف في تفسيره وما قوله أنه يقول حديث حسن، اختلف في تفسيره، ولأحمد جعله في هذا كلام، وأنه جعل الحديث الحسن قسم من الضعيف، وقالوا إن أحمد رحمه الله جمع من السلف جعلوا الحديث قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، وجعلوا الضعيف قسيما للصحيح، ولم يجعلوه قسيما للحسن، بل هو قسم منه، قسم منه. ويمكن يقال إن كلام أحمد رحمه الله متوجه إلى الحسن في الحديث الذي يكون ضعيفا، بمعنى أنه يحتاج إلى عاضد، وهذا يقع خلاف فيه كثير حينما يكون السند فيه ضعف يسير فيحكم بضعفه، ثم يأتي له متابع فيقوي هذا المتابع ويكون باب الحسن لغيره، فهو بالنظر إلى كل طريق مفرد فهو ضعيف، وبالنظر الاجتماع فهو باب الحسن لغيره، ويحتمل أن يراد به نفس الحديث الحسن لذاته، فإنه لم يرقى إلى رتبة الصحيح إلا لأجل ما حصل فيه من الضعف، وخف أنه ضعف ضبطه فصار أخف من ضبط الصحيح، حيث أن راوي الصحيح يكون ثقة في الغالب، وراوي الحسن يكون في رتبة الصدوق، ولهذا كما قال حافظ البخاري: إذا خف الضبط فهو حسن. ما نقول خف الضبط، نقول خف ضبطه، يعني بعضهم يقول خفيف الضبط، هذا يعني يظهر أنه فيه نظر، خفيف الضبط يعني ضبطه قليل، هذا لا يكون للضعيف، أما إذا خف ضبطه فهذا معناه أنه نقص ضبطه نقصا يسيرا، وهو لا زال في درجة جيدة، لا زال في درجة جيدة وإن كان ضبطه خفيفا، مثل ما تقول مثلا خف ماء مثلا البئر، او ناقص ماء البئر نحو ذلك، او تقول ماءها، تقول ان ماءها قليل، فالنقص لا يلزم من كثره النقص. فلهذا كان احمد رحمه الله في الحديث الحسن، كلامه رحمه الله في الحديث الحسن اختلف في تفسيره، وتوجه على احد القولين انه اراد به ما دون الصحيح، وهي طريقة معروفة لكثير من الناس، لكن ليس معنى ذلك أن الحسن لن يكون معروفا، لا، في عهد أحمد هو معروف، والترمذي رحمه الله أشهره وأظهره وانتشر عنه انتشارا عظيما رحمه الله، فهذا أحد ما يذكر في تفسير قول أحمد رحمه الله أنه حديث حسن، ولهذا قال: إنه عندي خير من رأي الرجال، خير من رأي الرجال، لأنه إذا ورد الحديث الذي في ضعف ليس فيه نكارة في مسألة اجتهادية، وجاء قول لبعض أهل العلم وهذا القول اجتهاد، فلا شك أن القول الذي يستند إلى حديث ضعيف يقوى بروايته، يقوى روايته، والمسألة اجتهادية، ومسألة اجتهاد لا إنكار فيها ما دام الاجتهاد قويا. نعم.